لبعض الناس الذين ظنوا ظنا مخالفا

قال ربكما يا موسى قال صلى الله عليه وسلم طبعا استخدم السلة، لأن السلة كانت تصيب لما تقع في الشلال. فهذه هي الأمر المحرمة. الرجل لما عاد العمل ده الرجال ومن عند الشراء السلة في البيت وبدأ يبيع السلة، من أين لك هذا؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا. طبعا دي قضية خطيرة. قال ارفض على نفسك حتى تنزل بالساعه

الاحتلال لما ينزل يلعب الخلاط ويلعب العلماء ويسيب أين الذين ينهون عن السوء؟ الجماعة